يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول بشرح شروط الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند الفعل الذي تعلم به أو الأمور التي تعلم بها صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تدارسنا شيئا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقررنا ما قرره الإمام ابن السبكي وتبعه الشيخ زكريا، ومن أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو دائر بين الوجوب والندب والإباحة، والمكروه لا يفعله، وإذا فعله فإنما يفعله لبيان للبيان، أي بيان الكراهة أو بيان عدم التحريم لشيء نهي عنه في القرآن أو السنة، ثم فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة لبيان أنه مكروه أو أنه غير محرم، ويكون فعله آنئذ واجبا عليه، لأن البلاغ واجب عليه أو البيان واجب عليه، وهو صلى الله عليه وسلم يبين بقوله وفعله. أيضا تناولنا من أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان جبليا أو مترددا، يعني بين الجبلي والشرعي، أو مخصصا به والآن وقفنا عند قوله وتعلم صفة فعله فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والصفة هنا المقصود بها أنه واجب أو مندوب أو مباح، وتعلم صفة فعله أي من حيث هو فعل لا بقيد كونه سوى ما ذكر. معنى هذا أن هو قال في قبل هذا، قال وما كان جبليا أو مترددا أو بيانا أو مخصصا به فواضح، وما سواه إن علمت صفته فأمته مثله بالأصح، وما سواه. ثم قال وتعلم صفته، وتعلم بنص، وتعلم إيه؟ تعلم الصفة، يعني صفة ما سواه، لا صفة الفعل عموما، صفة الفعل عموما، ليس يعني ليس هذا عائدا على ما سواه، إنما أفعال النبي على وجه الجملة تعلم صفتها. فقوله أي من حيث هو رفع لتوهم أن تعود الضمائر هنا إلى ما سواه، لا تعود إلى الفعل عموما، أي من حيث هو لا بقيد كونه سوى ما ذكر، فلا يشكل بذكر البيان هنا مع ما ذكره قبل الذي قال وما سواه إن علمت صفته فأمته مثله، ثم قال وتعلم أو تعلم صفة فعله، هذا عائد على ما سواه، لا عائد على الأفعال، الأفعال عموما لا بقيد كونه سوى ما ذكر. قال بنص عليها كقوله هذا واجب مثلا، هذا واجب مثلا أن ينص هذا واجب، وتسوية بمعلوم الجهة، يعني لو أنه فعل فعلا وقال هذا يساوي الفعل الفلاني، يماثل الفعل الفلاني، يشبه الفعل الفلاني، فهذه علامة بها تدرك صفة فعله صلى الله عليه وسلم، كقوله هذا الفعل مساو لكذا في حكمه، وقد علمت جهته، يعني جهة المشبه به، يعني يفعل فعلا ويقول هذا مثل كذا، وهذا الفعل الذي يشبه به أو القول الذي يشبه الحكم معلوم فيكون كذلك. قال ووقوعه بيانا أو امتثالا لدال على وجوب أو ندب أو إباحة، فيكون حكمه حكم الحكم المبين أو الممتثل، يعني هو يبين بفعله، فيبين واجبا فيكون فعله واجبا، يبين مندوبا فيكون مندوبا، يبين مباحا فيكون مباحا، فأننا نعرف صفة الفعل المبين من حكم المبين، نعرف المبين من حكم المبين، قال ويخص ويخص الوجوب أمارته كالصلاة بأذان، ويخص الوجوب عن غيره أمارته، يعني الوجوب تعلم صفته ببعض الأمارة كالصلاة بأذان، يعني إذا صلى صلاة يؤذن له نعلم أن هذه الصلاة واجب، صلى صلاة لم يؤذن لها نعلم أنها ليست واجبة، إذن فالوتر مثلا ليس بواجب، لماذا؟ لأنه لا أذان له، ثم يفعله بجماعة وبغير جماعة، ولا يدع الجماعة في الفرض، ثم يصليها على الراحلة ولا يصلي الفرض على الراحلة، فكان إذا وجبت الصلاة نزل فصلى بأصحابه، ويخص الوجوب أمارته كالصلاة بأذان، لأنه ثبت باستقراء الشريعة أن ما يؤذن لها واجبة، أن الصلاة التي يؤذن لها واجبة بخلاف غيرها كصلاة العيد والخسوف. قال وكونه ممنوعا لو لم يجب، كونه ممنوعا لو لم يجب كالحد، وكونه أي الفعل ممنوعا منه لو لم يجب كالحد والختان إذ كل منهما عقوبة، هذا أمر تكلمنا فيه قبل هذا كثيرا. قلنا لو كان الشيء في أصله ممنوع ثم أبيح يعني أجيز في الجملة دل هذا على الوجوب، لأنه لا يرتكب المحرم إلا لواجب. فقال كالحد، الحد عقوبة، وعقوبة بدنية تقع بالقطع أو بالجلد، والإنسان مكرم. إذن هناك أصول شرعية كبرى تحكم الفقه، إطار من بعيد، إطار واسع يحكم الفقه، سور حامي يحكم الفقه. فجاء برجل قد شرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوه. قال فمن الضارب بيده، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بنعله. إنسان سكران قال اضربوه. فضرب الإنسان في غير هذا الموضع أو في ممنوع، بل ممنوع أيضا أن تنظر، أن ينظر إليه نظرة ازدراء أو تقطيب أو تقطيب. فلأن الإنسان مكرم، الرسول قلت عبس وتولى، أنه أولا هذا العبوس لا يراه ابن أم مكتوم، أعمى لا يرى ابن أم مكتوم. هب أن ابن أم مكتوم أتى النبي في وقت غير مناسب، هو يريد أن ينفرد بكفار قريش ويدعوهم إلى الإسلام، ووجود مثل عبد الله بن مكتوم يجعلهم يعني يزهدون أو يقولون لماذا يحضر هذا، هذا أتباعه كذا. فهو يعني هذا العبوس في وجه رجل لا يرى، ثم إنه لصالح الدعوة وبالنية الحسنة وليس ازدراء قط، ومع ذلك عوتب فيه. إنه لا يجوز التقطيب، يعني يقول ولذلك حتى في العقوبات في السياسة الشرعية، كتب السياسة الشرعية يقولوا إيه؟ ما كفى فيه التقطير لا يجوز فيه التأمين. يعني في إنسان فعل خطأ، ولكن إنسان هذا حساس ومن يعني فعلته ليست شنيعة بالمعنى أو ما إلى ذلك، فما جاز فيه التقطيب أو ما نفع فيه التقطيب لا يجوز فيه التأميم. تقول لماذا فعلت هذا؟ لا يجوز. ما نفع فيه التقطيب لا يجوز فيه التأميم، وما نفع فيه التأميم لا يجوز فيه التأديب بالحبس، وما جاز فيه التأديب بالحبس لا يجوز فيه التأديب بالضرب. يعني في السياسة الشرعية إن الحبس أهون من الضرب، لأن الحبس هو مجرد منع حرية الإنسان، يعني هو تقييد حريته فقط في الحركة. لكن الحبس طبعا ليس فيه لا إهانة ولا ضرب ولا أنه يبقى يحبسه مع مجرمين يضربونه، ولا في مكان غير جيد التهوية، ولا بدون طعام، ولا ليس موجود قط، إنما هو موجود في مكان في غاية الاحترام، ولكنه قيد حريته في الحرم فقط. لكنه لو كان معتادا أن يقرأ يؤتى له بالكتب أو الجرائد، معتاد كذا إلى درجة أن الفقهاء قالوا يخصص له مكان يلتقي فيه بزوجته، تأتيه في زيارات موتن، لأن أنا أؤدب هذا لا أؤدب البيت. وما كان يكتسبه يذهب يتكفل الحابس بإعطائه لأهله. كان يكسب كل يوم 200 جنيه، يروح لهم 200 جنيه كل يوم. فمش عقوبة لإنسان لإصلاحه بيتحملها المجتمع، تحملها الأمة لإصلاح عنصر فيه. فهنا شاهد في تكريم الإنسان، هو مكرم تكريما لا يجوز أن ينظر الإنسان إليه، أن ينظر أحد إليه نظرة ازدراء واحتقار أو استصغار أو تهاون. النبي إذا أقبل على الإنسان أقبل عليه بجسده كله، وإذا كلمه استمع إليه وأصف. وإذا ده أدب النبوة عموما. ولقد كرمنا بني آدم، وعليه بقى افهم في التكريم ما يمكن أن يذهب إليه خيالك. يعني أنت لا تستطيع أن تزعجه ولو بصافرة السيارة. ولا بأن تنحرف نحوه حتى تطلق، هذا لا يجوز. ولا أن تأخذ متاعه جردا أو لاعبا، ولا أن تخيفه، ولا أن يعني إطلاقا يعني تزعجه فيه. هذا طرف من تكريم الشرع للإنسان. قد كانت الجارية تأتي النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت ليقضي حاجته، ويمشي معها يقضي حاجته. فإذا الحد إذا بدن ممنوع حرام، فإذا قال الشرع هذا يحد فمعناه أن هذا الحد واجب، من غير أن يكون واجب أو من غير أن يكون مثل هذا. فمجرد أنه يشرع الحد والحد عقوبة بدنية، العقوبة البدنية ممنوعة، فإن الممنوع لا يجوز إلا لواجب، لا يرتكب الحرام إلا لأمر الحرام في الأصل يعني إلا لأمر واجب. من هنا قالوا ذلك في أمر الختان، قالوا لا يوجد نص ولا يوجد كذا، وكيف والختان قالوا مكرمة، وجاء في الحديث أنه مكرمة، وهذا عادة جاهلية، وهذا هذا الختان هذا فيه محرمان في الأصل. المحرم الأول إذاء، الإذاء إن قطع الأمر. الثاني كشف العورة، لا يجوز كشف العورة لا الصغير ولا الكبير إلا لحاجة، ككشف كمريض أو كتنظيف. فإنه يجوز كشف عورة الطفل الصغير لتنظيفه، فإذا بعد حاجة، لغير حاجة لا يجوز. ومن هنا لا يجوز ترك الولد أو البنت مكشوف إلا وبمجرد الضرورة تقدر بقدره للتنظيف. ثم قالوا والشرع حدث هذا أيام الرسول حدث، والشرع يسكت على فعل المحرمات بالجسد الإنساني، فإن هذا في الأصل ممنوع. وهكذا يقول يعني تكلموا في ختان الأنثى، تكلموا في ختان الذكر، قالوا هذا يعني مما يؤثر في قلب أمه وفي كذا وفي طب. هذا دليل الوجوب، هذا دليل الوجوب، لأن الشيء إذا كان ممنوعا في الأصل فأجازه الشرع فإنه يدل على الوجوب، فإن الشرع لا يجيز فعل المحرم إلا لأمر واجب. ولذلك هنا قال لو لم يجب، قال وكونه ممنوعا لو لم يجب، هي طبعا ايه لم يكن لو لم يجز، لاني انا لا انا اقول لو لم يجز لان هذا في نظري الجواز اوسع، الجواز دل على المباح والمندوب والواجب، فانه اذا اجيز وجب، اذا اجيز وجب كالحد والختان اذ كل منهما عقوبه، فلا نحسب ان الختان عقوبه، يعني اذ كل منهما عقوبه يعني في ايذاء في مفسده، ولا يبيح لك ارتكاب هذه المفسده الا لامر الا لمصلحه اعلى من هذه المفسده، والمصلحه لا تكون هذه المصلحه بالذات لا تكون اعلى من المفسده الا اذا كانت واجبه، لا اذا كانت واجبه. قال وقد يتخلف الوجوب عن هذه الأمارة لدليل، تخلف الوجوب عن هذه الأمارة لدليل، كما في سجود السهو والتلاوة في الصلاة، سجود السهو في الأصل ممنوع، ممنوع أن تحدث فعلا في الصلاة زائدا على المشروع، طيب فإذا جاز فعل الممنوع فإنه لا يجوز إلا لإيه؟ إلا لواجب، ومع ذلك فسجود السهو سنة وبقي على السنية، وكذلك سجود التلاوة، إنك أنت لو لم تقرأ آية السجدة هل يجوز لك أن تخر سجدة؟ لا. طب إذا قرأت آية السجدة فإنك تفعله ممنوعا في الجملة زائدا في الصلاة وهو ولم يجب. قالوا عدم الوجوب هنا لدليل، لدليل آخر غير قضية فعل الايه، فعل الممنوع في الصلاة، هو أن هذا جبر لنقص وترغيما للشيطان، جبر لنقص وترغيما للشيطان، هذا الصلاة جبر لنقص في السهو وترغيما للشيطان في السهو وتعظيما وامتثالا في أمر الايه، في أمر التلاوة، ولما كان هذا فعل لا ينافي أفعال الصلاة لأنه ليس كلاما ولا التفاتا، إنما هو من جنس أفعال الصلاة، من جنس أفعال الصلاة أجيز، فهو ليس ممنوعا منعا مطلقا كما في الحد والختان، لا ليس ممنوعا منعا مطلقا، لأنه ممنوع الأفعال المنافية للصلاة وهو فعل غير مناف لأفعال الصلاة، ثم إنه إنما هو جبر للصلاة، جبر لخلل حاصل للإنسان إذا سهى ولم يدري أصلى ثلاثا أم اثنتين، صلاته مختلة طبعا لأنه غير حاضر القلب، غير حاضر القلب، فأولا يبني على الأقل، الفقهاء يقولون يبني على الأقل خروجا من العهده باليقين، انه اذا شك ثلاثه ام اثنتين اثنتين، وانا اقول شيء زائد، كان الشرع لا يعتد بما لم يدركه الانسان ادراكا كاملا في الصلاه، لان ثلاثه ام اثنتين فرضنا انها كانت ثلاثه، إذا الثالثة هذه فعلتها وأنت غافل، فكأنه لا يعتد بمثل هذا، لا يعتد بمثل هذا، ويعتد به إن كان لك إمام جبرا ل يعني لخاطرك وإعطاء للجماعة قيمة، إعطاء للجماعة قيمة. وفي التلاوة تعظيم، وهو تعظيم من جنس الصلاة. فكان هذا دليلا على عدم الوجوب، لأنه ليس ممنوعا من كل وجه كما في الأمثلة السابقة في الحد والختان. وقد يخاص الندب عن غيره، وقد يخص الندب عن غيره مجرد قصد القربة. يعني الندب يمتاز عن المباح وإن كان يجمعهما جامع، وهو الإذن. ما هو الندب مع المباح إذن، الندب مع الجواز مع الوجوب طرب. لا، الندب مع الجواز مع الوجوب الإذن، والندب مع الإباحة نعيد مرة أخرى، الوجوب والندب والإباحة يجمعها الثلاثة الإذن، والوجوب والندب يجمعها الطلب، والإباحة والندب يجمعها الإذن، يجمعهما الإذن. الذي يسمونه القدر المشترك، قال مجرد قصد القربة، هذا قرينة الندب، وهي قرينة أيضا عن الوجوب، لكن الندب متيقن. يعني لو شيء تيقن أنه قربة، لكن لم ندري هل هو قربة واجبة أو قربة مندوبة. بعض العلماء يحملها على الندب لأنه متيقن، وبعضهم يرقى به إلى الوجوب لأنه الأحوط بأن تدل قرينة على قصدها بذلك الفعل مجردا عن قيد الوجوب، يعني عن دليل يدل على الوجوب. فالقيد هنا معناه الدليل. والفعل لمجرد قصدها كما صرح به الأصل كثير، من صلاة وصوم وقراءة ونحوها من التطوعات. يعني صلى ركعتين، الصلاة معروف قصد القرب، لكن طبعا يصرفها عن الوجوب أنها من غير الخمس، مثلا صرفها على الوجوب أنها من غير الخمس. فكل صلاة زائدة عن الخمس هي مندوبة، لقوله خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وقوله لا يبدل القول كذا. وإن جهلت صفته، يعني إن جهلت صفة الفعل فعلى ما نحمله؟ قال فللوجوب في الأصح في حقه وحقنا، لأنه الأحوط. وقيل للند لأنه المتحقق بعد الطلب، لأن ما قصدت فيه، ما جهلت صفته، أقصد ما جهلت صفته، قالوا يحمل على الوجوب، وقيل على الندب للتعليل المذكور في كل، وقيل للإباحة لأن الأصل عدم الطلب، وقيل للوقف في الكل، يعني لا يدل على وجوب ولا ندب ولا إباحة حتى يقوم الدليل، وذلك لتعارض الأدلة. قال وقيل بالوقف في الكل لتعارض الأدلة، يعني متوقف عن القول بالوجوب وعن القول بالندب وعن القول بالإباحة، لأن الأدلة متعارضة. لأن الذي قال بالوجوب استدل بقاعدة الاحتياط، والذي قال بالندب استدل بقاعدة اليقين، أننا إذا عرفنا أن النبي بعث لبيان الشرعيات وأن ما يفعله مشروع، فأقل درجات المشروعية الندب المتحقق المتيقن، فنبني عليه. وقيل للإباحة لأن الأصل عدم الطلب حتى يرد دليل الطلب والفعل محتمل، وقيل بالوقف لتعارض هذه الأدلة، وقيل في الأولين فقط مطلقا. يعني هذا القول قول من أقوال الواقفين، يقول أن القول الذي نقرأه الآن هو القول بالوقف للتردد بين الندب والإباحة، بين الوجوب والندب، بين الوجوب والندب. وقيل في الأولين فقط مطلقا، يعني الوقف في الوجوب والندب دون الإباحة، يعني كأن هذا الوقف جازم بانتفاء الإباحة، يعني لا يوجد إباحة، هو متردد بين الوجوب والندب، لأنهما الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل فيهما إن ظهر قصد القربة، يعني إن جهلت صفته لكن قصد القربة يلوح، كأنه يقيد القول السابق. وقيل في الأولين فقط إن قصد إن ظهر قصد القربة، وإلا بأن لم يظهر قصد القربة فالإباحة ينتقل إلى القول الأسبق أو القول السابق، قول السابق، وسواء على غير هذا القول أظهر قصد القربة أم لا. قال ومجامعة القربة للإباحة، مجامعة القربة للإباحة بأن يقصد بفعل المباح بيان الجواز للأمة فيساب على هذا القصد. هذا جواب عن اعتراض، هذا الاعتراض مؤداه أن في القول بالإباحة مع ظهور قصد القربة إشكال، لأن قصد القربة يجعل هناك رجحان للفعل، والإباحة تجعل هناك تسوية بين الفعل والترك، فكون يبقى قصد القربة موجود أو ظاهر ويقال بالإباحة أو يقال باحتمال الإباحة، هذا مشكل، إن قصد القربة يرجح والإباحة ليس فيها ترجيح. فهنا قال ومجامعة القربة للإباحة يحل الإشكال بأن يقصد بفعل المباح بيان الجواز للأمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المباح ويقصد بيان الجواز للأمة، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قصد قربة، وهذه القربة هي شرح الدين وتوضيح الأحكام. فيثاب على هذا القصد، فيثاب على هذا القصد، قصد البيان. نعم، قصد البيان. أنا قلت نبين، يشرح للأمة أن هذا مباح، فيكون هو في ذاته مباح، ويقول كيف تجتمع الإباحة مع قصد القرب، اجتماع الإباحة مع قصد القربة فيه إشكال. هذا الإشكال بيانه أن الإباحة فيها استواء للطرفين، وقصد القربة فيها ترجيح لأحد الطرفين، فمجامعة قصد القربة للإباحة مشكلة. فقال لا، ليس مشكلة، أجيب لك صورة القربة تجامع الإباحة، بأن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المباح يقصد به بيان أنه مباح للأمة، فيكون هو فاعل مباح وفاعل قربة في آن واحد. جمعت القربة الإباحة ولا لا؟ خلاص. يعني هذا حبل لإشكال أو جواب على إشكال. طيب نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.